السؤال الرابع حفظكم الله من الجزائر، يقول السائل: انتشرت لدينا بيع حلوى اللبان على شكل سجائر، فما حكم بيعها وما حكم شرائها، وهل هناك محذور فيها؟ وبارك الله فيكم. اللبان وغيره من مصنوعات الحلوى التي لم تخلط بمحرم كشحم الخنزير أو دم مسفوح من الذبائح فور تذكيتها، الأصل فيها الحل، لكن أنا أنصح كل مسلم ومسلمة ألا يشتري هذه الحلوى على هذه الصنعة، فهذا أولا هو امتهان لما أباحه الله عز وجل إذ صنعوه على مشابهة المحرم وهي السجائر، وثانيا أخشى أن في هذا دعاية إلى ذلكم المحرم، والله أعلم.